إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن طلب العلم من أعظم النعم التي ينعم الله بها على العبد، وطلب العلم هو السبيل الموصل إلى الله تعالى، الموصل إلى جناته جنات النعيم، وهو النور الذي يوصل به العبد طريقه، لا سيما عند نزول الفتن حيث تزل الأقدام وتضل الأفهام. وإن علم الفقه علم جليل عظيم القدر، بل إن غاية ما يطلب العبد العلم لأجله هو أن يعرف الحلال والحرام، وأن يوفق إلى تحصيل الحلال والابتعاد عن الحرام. وهذا هو الفقه حقيقة، معرفة شريعة الله عز وجل والتعبد إليه بها. وعلم الفقه علم مبني على الكتاب والسنة، والفقه في اللغة هو الفهم، وقيل الفهم الدقيق، وقيل معرفة مراد المتكلم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح معاشر الإخوة، فإن للفقه إطلاقين. الإطلاق الأول إطلاق عام ويشمل علوم الشرع كلها، يشمل الاعتقاد والسنة والتفسير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حين دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن هنا يتبين لك وجه تسمية كتاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت في الاعتقاد بالفقه الأكبر، فكتابه في أصول الدين، ومع ذلك سماه أو سمي الفقه الأكبر. هذا الإطلاق الأول. أما الإطلاق الثاني وهو موضوع درسنا، الذي هو علم الفقه الذي يهتم به الفقهاء. والفقه هنا اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. إذن فهو علم الأحكام الشرعية التي جاء بها الشريعة الفرعية. ماذا أرادوا بها؟ أرادوا التي لا تدخل في باب الاعتقاد. نحن هنا في باب الاصطلاح، فعلم الاعتقاد من حيث الاصطلاح بالمعنى الخاص لا يدخل معنا في الفقه. نعم، هو يدخل في المعنى الأول الذي هو الفقه العام، الذي هو بمعنى معرفة الدين، لكن بالمعنى الخاص الذي يتداوله الفقهاء فإن الاعتقاد لا يدخل في باب الفقه. فهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية أي التي لا تدخل في باب الاعتقاد، التي تخص أفعال المكلفين وأحكام النوازل وأحكام الأشياء وغير ذلك. من أدلتها التفصيلية، من الأدلة التي جاءت بها على أحداث معينة ونوازل وأمور خاصة تستنبط منها الأحكام تارة بالنص وتارة بالاستنباط وتارة بالقياس. وهذه الأدلة إما أن تكون من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وهذه الأربعة هي الأدلة المتفق عليها، وإما أن تكون من الأدلة المختلفة فيها كقول صاحب وشرع من قبلنا والاستصحاب والعرف وغير ذلك في أدلة أخرى، وهذا مبسوط في أصول الفقه. هذه كلها أدلة تفصيلية. وكتابنا الذي سنتذاكر ونتدارس الفقه فيه هو كتاب جليل، وهو كتاب عمدة الفقه للشيخ الحافظ العالم الفقيه المحدث موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن محمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي المتوفى 2600. وشيخ موفق الدين رحمه الله تعالى إمام علم جليل، وصفه الإمام الذهبي لأنه شيخ الإسلام، كان من علماء الحنابلة، وكان ورعا دينا. ومن لطيف ما يذكر أن صاحب كتابنا عمدة الفقه وفق الدين بن قدامة هو ابن خالي عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب عمدة الأحكام، فكلاهما ابن خال، وكلاهما رفقاء طلب سافر وذهب معا، هذا مال إلى الحديث فصنف عمدة الأحكام والكمال في الرجال وغير ذلك من الكتب، وهذا اهتم بالفقه فصنف عمدة الفقه وصنف المغني وغير ذلك. فهي أسرة مباركة. ومما أو من جميل ما قيل في وصف موفق الدين بن قدامة ما قال ابن النجار، قال رحمه الله: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة ثبتا غزير العلم غزير الصدر ورعا دينا عابدا على قانون السلف على طريقة السلف علما واعتقادا وعملا، وهذا فرض عين على كل مسلم أن يتبع طريقة الصحابة رضي الله عنهم في الدين، في عقيدته، في أخلاقه، في سلوكه، في تعلمه، في كل شيء يخص دينه. يقول تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. يخاطب الله من؟ الصحابة. يقول للناس جميعا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل إمام الصحابة رضي الله عنهم مقياسا وحدا لكل إمام، فمن وافق إيمانه إيمانهم فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فيجب على المسلم أن يسلك في الدين طريقة السلف. وطريقة السلف هنا ليست حزبا وليست سياسة وليست طريقة تابعة لشخص، كل ذلك باطل. طريقة السلف هي فهم الدين كما فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كما فهمه أحمد والشافعي ومالك، كما فهمه ابن المبارك، كما فهمه سفيان الثوري، كل هؤلاء الأئمة هذه طريقتهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقفا لا والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، فألحق من بعدهم بهم لما تبعوهم بإحسان. قال: على قانون السلف، ولم يزل الكلام لابن النجار، قال وتنبه وتأمل هذه الكلمات في طالب العلم، قال: عليه نور و خشوع ينتفع به من يراه قبل أن يسمع كلامه. عليه نور، وهذا النور نور الاتباع ونور العلم، ينتفع به من يراه قبل أن يسمع كلامه. وهكذا علماء أهل السنة العاملين بما تعلموه، إذا رأيت أحدهم ذكرك بالعلم وشوقك إلى الدين، شوقك إلى طلب العلم وإلى الله وإلى الدار الآخر. فكان الشيخ موفق الدين رحمه الله موفقا في الحقيقة في طلبه للعلم وفي حياته في علمه وعمله. وأما كتابنا فهو كتاب عمدة الفقه، وكما سيأتي ستسمعون في المقدمة أنه كتاب مختصر صنفه على رواية واحدة في مذهب الإمام أحمد، يذكر فيه قولا واحدا عن الإمام أحمد تسهيلا لطالب العلم حتى يتيسر له حفظه. وشيخ موفق الدين هو يعني تستطيع أن تقول أن كل ما كتبه في المذهب قد صار معتمدا. بعض العلماء تجدهم هكذا، ما تجده يكتب كتابا إلا وصار عند تفسيره. انظر إلى النووي رحمه الله تعالى، جاء فكتب في الفقه فصار كتابه هو الذي عليه المذهب، صنف في الحديث فصار كتابه الذي عليه الشروح، صنف في الأذكار فجعل كتابه في الأذكار هو الذي إليه المرد، صنف في أحاديث فصار رياض الصالحين كتابا في بيت كل مسلم، صنف في الأربعين فصارت تحفظ من الأطفال في الكتاتيب. توفيق، وما نحسب ذلك إلا لشيء وقر في صدره. وهكذا الشيخ موفق الدين، الشيخ موفق الدين صنف أربعة كتب، هذه الأربعة عليها اعتماد المذهب وهي أصول فيه. فصنف كتابنا هذا الذي هو عمدة الفقه والذي اكتفى فيه برواية واحدة، ثم صنف كتاب المقنع وذكر فيه روايتين. هو يتدرج معك يا طالب العلم، فكتاب المقنع يذكر فيه روايتين فقط عن الإمام أحمد، ثم صنف الكافي وهذا ذكر فيه كل الروايات والأوجه التي جاءت في مذهب الإمام أحمد واستدل لها، ثم صنف المغني وهو من أجل كتب الفقه، وهو يذكر فيه أقوال مذهب الإمام أحمد وسائر فقهاء الإسلام مع التدليل والتعريف. وهذا الكتاب كتاب المغني من أجل دواوين الإسلام. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: ولم أرى في كتب الإسلام في العلم مثل كتاب المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين. العز بن عبد السلام ما مذهبه؟ شافعي، ومع ذلك يقول إنه لم يرى في كتب الإسلام في العلم مثل كتاب المحلى. المحلى ظاهري المذهب، لا حنبليا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنفيا، بل ابن حزم لا يرى جواز اتباع هذه المذاهب أصلا، ومع ذلك أثنى على كتابه. والكتاب الثاني أيضا ليس من كتب الشافعية ولكنه كتاب الحنابلة، كتاب المغني. يقول لم يرى في الإسلام في العلم مثل هذه أو مثل هذين الكتابين. هذا ينشئك أولا على الإنصاف، أن تكون منصفا، فليس لأن شخصا خالف طريقك يجعلك هذا تضربه أو تنقص من حق عنده. الأمر الثاني عدم التعصب، لا لشيخ ولا لمذهب ولا لطريقته، إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنه لا يتعصب لأحد تعصبا مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم، ولا لجماعة تعصبا مطلقا إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما سوى ذلك فكل يؤخذ من قوله ويترك بالدليل. ثم انظر لما قال العز بن عبد السلام هذا الكلام وهو الفقيه الكبير، لماذا علق الحافظ الذهبي رحمه الله؟ قال صدق الشيخ معز الدين. وثالثها السنن الكبير للبيهقي، كتاب السنن الكبرى المشهور. ورابعها كتاب التمهيد لابن عبد البر الذي شرح فيه الموطأ الإمام مالك. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: فمن نظر في هذه الدواوين وأدمن المطالعة فيها وكان من أذكياء المفتين فهو العالم حقا، فدلك على طريقة العلم ودواوينه. فنبدأ إن شاء الله، ولا نريد أن نطيل في الكلام في المقدمة، فنشرع على بركة الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم والعدل في هذا الكتاب العظيم الذي نسأل الله به التوفيق. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مبتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، فاختصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتفت الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مقدمة لكتابه حمد فيها الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطاباته وكتاباته، ثم بين موضوع كتابه وأنه كتاب مختصر بالفقه، وبين طريقته فيه وأنه يذكر فيه رواية واحدة. و معنى الرواية في المذهب أن الإمام قد يكون له أكثر من قول في المسألة الواحدة، وسبب تعدد أقواله في المسألة إما أن يكون لتغير اجتهاده، فيكون قد قال في المسألة بقول ثم تبين له الحق في خلافه، وهذا كثير. بل مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تجد في كتب الفقهاء يقول لك قاله الشافعي في القديم وقاله الشافعي في الجديد وفي الحديث. فالقديم هو كان مذهبه قبل أن يدخل مصر، والجديد هو مذهبه بعد أن دخل مصر، فتغيرت أقواله في كثير من المسائل. فماذا حصل؟ تغير الاجتهاد فصار له قوله. وإما أن يكون هذا في مذهب الإمام أحمد واضح، أن تكون المسألة ليس فيها نص من كتاب أو سنة، ولكن فيها أقوال الصحابة وقد اختلفوا، فكان الإمام أحمد من ورعه يفتي تارة بقول صحابي وتارة بقول آخر. تأتي مسألة وليس فيها نص واضح ولكن فيها أقوال الصحابة والصحابة اختلفوا فيه، فيفتي الإمام أحمد أحيانا بقول أحدهم وفي تارة أخرى يفتي بقول الآخر في أسباب كثيرة. فهذا هو معنى الرواية والروايتان والثلاثة التي ذكرنا، أن المقصود أن الإمام قد تتعدد أقواله، ولكن يأتي العلماء والفقهاء على مذهبه فيرجح رواية فتصير هذه هي المذهب، وتكون هناك روايات أخرى، وسيأتي معنا الآن أمثلة كثيرة. فابن قدامة جاء في هذا الكتاب فذكر الرواية التي يختارها والتي يجعلها مذهب الإمام أحمد. ولا يتعرض للرواية الأخرى. وقبل أن ننتقل عن المقدمة هنا تنبيه. التنبيه الأول أنه ذكر أنه يريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا وتبركا. أما الاستدلال فواضح، وأما التبرك فإن كان يحصل بالتبرك التبرك بالعمل بها والتقرب إلى الله بها فنعم. أما إن قصد أن التبرك بها بكتابتها ووجودها في الأوراق هذا فيه نظر، فإن للتبرك بأي شيء ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يثبت بالدليل أن هذا الشيء أو تلك العين مباركة، ليس بمحض الهوى والدعوة، أن يأتي دليل صحيح أن هذا الشيء أو أن هذه العين أو أن هذا المكان مبارك بنص صحيح صريح. هذا الأول. الشرط الثاني أن يثبت التبرك بها بهذه الطريقة، هو شيء مبارك لكن كيف تتبرك به؟ يعني شخص يأتي إلى المصحف الذي فيه صفة الله كلامه فيتبرك به بأن يتمسح بغلافه، نقول له نعم كتاب الله مبارك وكلامه مبارك، ولكن الطريقة في التبرك به ليست كما فعل. التبرك به في قراءته وتدبره والعمل به وسماعه، أما التبرك بالتمسح بأوراقه فليس بصحيح. فهنا ثبت الشرط الأول لكن حصل خلل في الشرط الثاني وهو طريقة التبرك ليست إليك، بل يأتي النص بالشيء المبارك وكيف تتبرك به. الشرط الثالث أن يعتقد الإنسان أن البركة من الله ليست نشي. يقول عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود في الكعبة، ليس أي شيء، الحجر الأسود في بيت الله الحرام في الكعبة، يقول والله إني أعلم أنك حدث لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلني. هذا في الكعبة. أعيد الناس شيء يتبركون به أعظم من بيت الله الحرام؟ ولكن الأمر مرهون بالدليل، وهذا فهم عمر، هذا فهم السلف الذي يطالب به والذي يجب على المسلم أن يلتزمه. فالشاهد هذه الشروط الثلاثة، فإن قصد المصنف بالتبرك هنا العمل فنعم، أما إن قصد التبرك بكتابتها فالجواب لا. التنبيه الثاني قال أنه يريد الأحاديث من الصحاح. ماذا قصد بالصحاح؟ الذي يظهر من كلامه ومن صنيفه في كتابه أنه قصد بالصحاح هنا الكتب الستة، كتب السنن البخاري ومسلم مع السنن الأربعة النسائي وأبا داود والترمذي وابن ماجه. وهذا اصطلاح عند بعض أهل العلم أنهم كانوا يطلقون على الكتب الستة أو الخمسة على خلاف إدخال سنن ابن ماجه، كانوا يطلقون عليها أنها كتب الصحاح، وهذا فيه نظر وغير صحيح، فإن الكتب سوى البخاري ومسلم قد دخل فيها الضعيف، بل قد دخل في بعضها كابن ماجه والترمذي على نذرة الموضوع. لذلك يقول العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته ومن عليها، أي على هذه الأصول الستة، ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا، ليست بصحيحة. بل نعم البخاري ومسلم هذا أمر آخر، هذان كتابان ما فيهما من حديث فهو صحيح، لكن السنن الأربعة فيها الصحيح والحسن والضعيف فينتبه بها. ونبدأ إن شاء الله بكتاب الطهارة. كتاب الطهارة باب أحكام المياه. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة، والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم طريقة في تصنيف كتب الفقه، فإنهم يبدأون بأبواب العبادات، وذلك تقديم أو ذلك تقديما لحق الله تعالى على حق المخلوقين، ويبدأون في كتاب العبادات أو في أبواب العبادات بالمباني الأربعة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، بعد الشهادتين قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. فيبدأون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. ثم بعد حق الله ينتقلون إلى باب البيوع، لأنه الطريق الذي يحصل به المرء طعامه وشرابه وملبسه وضرورياته. فإذا انتهوا من باب البيوع انتقلوا إلى أبواب الأطعمة والأشربة، لأن بها حياة الإنسان. فإذا انتهوا من أبواب الطعام والشراب أو الأطعمة والأشربة انتقلوا إلى باب النكاح، إلى باب النكاح، لأن الإنسان إذا أكل وشرب تافت نفسه إلى الشهوة، فوضعوا له كتاب النكاح. ولما كان الإنسان إذا أكل وشرب وحصل شهوته قد يطغى فختم بأبواب القضاء والحدود والجنايات. فهذه طريقة الفقهاء في كتب الفقه، وهي طريقة فيها حكمة، وهذا يبين لك أن هؤلاء القوم ما كانوا يكتبون من فراغ ولا على سبيل مصادمة. القوم قد جازوا مرحلة ما يسمونه بالعبقرية بمراحل، وكتبوا كتبا يعجب الإنسان مما كتبوا فيها. فبدأ المصنف بكتاب الصلاة. بدأ بكتاب الصلاة، هذا عجيب. طيب نحن قلنا أنه يبدأ بكتاب الصلاة. الجواب على ذلك أن الصلاة لما كان مفتاحها وشرطها الذي يسبقها الطهارة بدأ بها. ثم لما كانت وسيلة الطهارة في الماء بدأوا بأبواب المياه. فتناسق الكلام في الفقه على هذه الأبواب على حاجة الإنسان. باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بماء غيره. نعم. بدأ بأحكام المياه، وبدأ بذكر القسم الأول من أقسام المياه الثلاثة. سنجد الآن أن المياه تنقسم، أو أن الفقهاء يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. بدأ بالقسم الأول منها، وهو الماء الباقي على خلقته، وهو الطهور. قبل أن نبدأ في المياه نقول: الطهارة هي مصدر لطهوة يطهر طهارة طهرة، مصدر لطهرة يطهر طهارة وطهرة. والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، هي النزاهة والنظافة عن الأقدار الحسية والمعنوية. وبهذا التعريف يتبين لك أن أعظم أبواب الطهارة توحيدها، أعظم أبواب الطهارة توحيد الله، لأنه تطهير القلب عن كل ما سوى الله سبحانه. وكذلك يدخل فيها الاتباع، لأنها تطهير الأعمال عن متابعة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهيرها عن البدع. ويدخل فيها الاستقامة على دين الله والتوبة، لأنها التطهر عن دناسة الذنوب والمعاصي. وتدخل فيها طهارة في بابنا هذا، وهي التنزه عن الأقدار الحسية. فهذه أنواع للطهارة تدخل في تعريف اللغة لمعنى الطهارة. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فكما عرفها المصنف فهي رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث. وما الحدث؟ الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من العبادة المشروط لها الطهارة. مرة ثانية، الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من العبادة المشروط لها الطهارة. إذن هي وصف ليست شيئا ظاهرا على الإنسان، الإنسان الذي به الحدث ليس عليه شيء ظاهر تعرفه من وجهه أو من لونه أو من ثيابه، لا، هو وصف يقوم بالعبد لما يحصر منه سبب الحدث، بأن دخل الخلاء، بأن خرج منه شيء، إذا حصل السبب لحق به الوصف، لكنه ليس شيئا ظاهرا، هي صفة تلحق به إذا وقع في السبب، وصف قائم بالبدن. فإذا تحقق هذا الوصف في الإنسان ماذا يحصل؟ يمنع من العبادة التي يشترط لها الطهارة من صلاة وقراءة وقراءة للقرآن وغير ذلك على كلام الفقهاء في المسألة. هذا معنى الحدث. فالطهارة أن ترفع هذا الوصف بعد أن اتصفت به، وقع الإنسان في سبب الحدث فأصبح محدثا وصف بهذا الوصف، الطهارة أن تأتي أنت بفعل ترفع هذا الوصف فتعود طاهرا كما كنت. وزوال الخبث أو إزالة الخبث، والخبث هو النجاسة، والنجاسة هي كل عين يجب التطهر منها، النجاسة كل عين يجب التطهر منها. فالطهارة هي أن ترفع الحدث وتزيل عين النجاسة من بدنك أو ثوبك أو ما تعلق بها، هذه هي الطهارة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان القسم الأول من أقسام الماء وهو الماء الطهور، قال وهو الباقي على خلقته، أي نزل من السماء أو نبع من الأرض مالحا كان أو عذبا، حارا كان أو باردا، كما خلقه الله، هذا هو الماء الطهور. ومعنى الطهور أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا هو معنى الماء الطهور، هذا هو القسم الأول. الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الماء الذي يبقى على خلقته، هذا القسم الأول من أقسامه. قال ولا يطهر مائع سواه، وهذه مسألة ثانية، وهي هل يجوز التطهر بسائل أو مائع غير الماء؟ هل يجوز للإنسان أن يتوضأ أو أن يغتسل أو أن يزيل نجاسة أو أن يزيل نجاسة بشيء غير الماء؟ الذي عليه المذهب هو قول الشافعية وقول المالكية أنه لا يتطهر بماء غير الماء، بمعنى لو كان الإنسان عنده شيئا من نبيذ، من ماء مختلط بشيء، من أي سائل غير الماء ولو كان مثل البحر، لا يجوز له لا أن يتوضأ به ولا أن يغتسل به ولا أن يزيل النجاسة به، فلا تفعل هذه الأشياء إلا بالماء. ولكن في رواية عن الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن النجاسة تجوز إزالتها بكل ما يزيل عينها وأثرها، النجاسة عين النجاسة شيء نجس تجوز إزالته بكل شيء بالماء وبأي شيء غيره طالما أنه سيزيل عين النجاسة وأثرها، وهذا هو الراجح، لأن المطلوب هو إزالة النجاسة، المطلوب هو أن تذهب عين النجاسة، أن تتطهر منها. وهذه المسألة تنبني عليها مسائل معاصرة كثيرة تقوم عليها بعض الدول، فمسألة تنقية المياه، تنقية المياه، يأتون إلى المياه حتى يأتون إلى مياه المجاري فينقوها ثم يعيد استعمالها، كيف ينقوها؟ بالمعالجة الكيميائية، لا يستعملون الماء، يستعملون مواد كيميائية بها يتم إزالة النجاسة واستخلاصها من الماء ويبقى الماء على صفته. على قول الجمهور هذا الباب لا يجوز لأنه طهر النجاسة بغير الماء. وعلى الصحيح فإنه جائز، وهذا الذي عليه الفتوى في هذا العصر أن ذلك جائز طالما أن عين النجاسة تتزول. إذن فهذه المسألة عندنا فيها قولان، القول الأول وهو المذهب وهو قول الجمهور أنه لا يستعمل غير الماء في الطهارة، والقول الثاني أن الماء في باب رفع الحدث الوضوء والغسل نعم لا يجزي غير الماء. فلو أن إنسان عنده عصر بكميات كبيرة وهذا أغلى من الماء وأجود من الماء وأراد أن يغتسل بالعطر ببدنه كله أو أن يتوضأ به، نقول له لم تغتسل ولم تتوضأ فعليك الإعادة، لم تستعمل الماء. لكن إذا جاء بالعطر فأزال به النجاسة نقول له قد زالت لأن المقصود حصل وهو زوال النجاسة. إذا بلغ الماء كل شيء أو كان جاريا لم ينجسه شيء. نعم، هذه المسألة الثالثة وهي مسألة إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. الماء الطهور إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا، فإذا كان الماء كثيرا فإنه وإن وقعت فيه النجاسة لا ينجس حتى يتغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة. إذا كان الماء كثيرا ولو وقعت فيه نجاسة لا يتنجس حتى يتغير طعمه أو لونه أو رائحة أحد أوصافه، بينما لو كان قليلا فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. هذا عن مذهب، لو كان قليلا فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. وهنا يأتي سؤال، فما حد الكثرة والقلة؟ نحن قلنا الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، بينما القليل يتنجس بالملاقاة وإلا يتغير، فما حد التفريق بين الكثير والقليل؟ ذكر المصنف هنا أن الحد هو القلتان، والقلة هي الوعاء الذي يقل أن يحمل بالأيدي، وهو وعاء كبير وإلى الآن يوجد في بلاد الصعيد وغيره. طيب ما مقدار القلتين؟ قدروها بتقديرات كثيرة على اختلاف الأزمان، فقالوا 500 رطل بالميزان العراقي، وبعضهم قال هو الماء الذي يكفي لملء حوض طوله وعرضه وعمقه ذراع وربع. الماء الكثير هو الماء الذي يملأ حوضا طوله وعرضه وعمقه ذراع وربع، وقدروها بالتقديرات المعاصرة بما يعادل 307 لترات، 307 لترات. قالوا هذا هو ماء القلتين، هذا هو الماء الذي يملأ القلتين، وهذا هو الماء الكثير. ما كان دون ذلك فهو ماء قليل ينجس بمجرد الملاقاة. هذا قول الإمام أحمد وهو قول الشافعية والحنفية، لكن ذهب الإمام مالك والبخاري ورواية عن الإمام أحمد وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. الأولون أعني الذين قالوا أنه هناك فرق بين الماء الكثير والقليل استدلوا بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على رواية ابن كثير. فالحديث صحيح. هذا الحديث له مفهوم ومنطوق، ركزوا معي. ماذا يقول لفظ الحديث؟ إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، هذا ماذا؟ منطوق. منطوق الحديث ماذا؟ أن الماء إذا وصل إلى مقدار القلتين لم يحمل الخبث، لم ينجس إلا بالتغير كما بينا. هذا هو المنطوق. يفهم منه، هذا ليس موجودا في الحديث لكن هذا يفهم، هذا مفهوم، أنه إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث. هذا يسمى مفهوم، أي لم ينطق من الحديث ولكنه فهم منه. هذا دليل أولي. طيب ما دليل الذين قالوا بل المدار على التغير؟ استدلوا بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله أنه قال قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. وفي لفظ لأحمد أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فأطلق الطهارة على الماء ولم يجعل ذلك محدودا بالقلة أو الكثرة. قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، في لفظ عند الإمام أحمد وأبي داود والطبراني يطرح فيها محايض النساء، أي الأقمشة والأشياء التي تستعملها النساء في الحيض، ولحم الكلاب وعظام النحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وصحح هذا الحديث أحمد وله شواهد من حديث سهل بن سعد وأبي هريرة وجابر كما قال ابن عبد الهادي، وهذا حديث صحيح. قال الإمام مالك والبخاري ومن وافقه قالوا فهذا الحديث منطوقه أن الماء كله طاهر لا يحمل النجاسة إلا بالطهر، والحديث الآخر مفهومه أن الماء إذا كان قليلا ينجس بالملاقاة. قال وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق لأنه أدل على المفهوم. وصل المشايخ وضحت. طيب إذا وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لكن يجب أن تعلم أن المذهب هو ماذا؟ التفريق بين الكثير والقليل، وأن الكثير لا ينجس إلا بالتغير، وأما القليل فينجس بالملاقاة بمجرد أن تلاقي النجاسة الماء وإن لم يتغير. فاعلم المذهب واعلم الراجح. وهذه المسألة سيأتي لها ذكر في آخر الباب إن شاء الله تعالى لها تعلق بها. إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، والكلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. هذا أحد المقاييس. نحن قلنا أن كلهم أو كل واحد من الأئمة كان يبين مقدار القلتين بما يناسب عصره وزمانه ومكانه. فتجد من الفقهاء من قاسها بمقياس أهل دمشق، منهم من قاسها بمقياس أهل العراق، منهم من قاسها بمقياس أهل مصر، وها نحن الآن نقيسها بمقياسنا بالإفراد، فنقول هو كذا وكذا من الإفراد. إذن فهذه المقاييس مختلفة تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. نعم، هذا هو القسم الثاني. نحن قدمنا أن المصنف مشى على أن الماء كالقسم ثلاثة، انتهينا من القسم الأول وهو الطهور، دخلنا في القسم الثاني وهو الطاهر. والماء الطاهر على اصطلاح الفقهاء هو الماء الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره، فلا يستعمل في رفع الحدث ولا في إزالة النجس. الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه ولكن لا يستعمل في التطهير لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث. وهذا الماء أنواع ذكر المصنف منها بعضا، فمنها الماء المستعمل في طهارة واجبة، فإذا توضأ إنسان بماء أو اغتسل به من جنابة فهذا الماء صار مستعملا طاهرا، لا يجوز لك لا أن تتوضأ به ولا أن تزيل نجاسته. وكذلك يذكرون الماء الذي وضع فيه المسلم المكلف البالغ يده بعد أن استيقظ من نوم الليل قبل أن يغسلها، قالوا فهذا أيضا صار ماء طاهر مستعمل. وقالوا كذلك الماء الذي خالطه غيره فغلب على اسمه بأن وضع فيه مثلا الزعفران فصار ماء زعفران، أو طبق فيه شيء فصار حساء، بمعنى أنه خرج من اسم الماء المطلق. إذا قلت ماء يجب أن تقيده، هل هذا ماء تقول له هذا ماء زعفران هذا ماء ورد، لا يصلح أن تقول ماء وتسكت. هنا خرج من اسم الماء، قالوا فهذا كله طاهر في نفسه يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء في أن الماء المستعمل أو الماء الطاهر لا يجوز استعماله في الطهارة. وفي رواية للإمام أحمد واختارها ابن عقيل وهو من أئمة مذهب الإمام أحمد وهو قول جماعة من الفقهاء والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره أن الماء طالما يصدق عليه اسم الماء ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال ابن القيم وهذا الذي تقتضيه الأصول، وأنه طيب داخل تحت قوله تعالى وأحل لكم الطيبات، وهذا الذي يظهر. فإن نوع الطاهر ليس عليه دليل، ولم يأتي نص في الباب مع أن المسألة يحتاجها الناس، فوجود الماء المستعمل أو الطاهر بين الناس كثير، ومع ذلك لم يأتي نص واحد يحرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل أحدنا الماء الذي استعمله غيره، فلا يوجد نص في هذه المسألة. فنخلص من ذلك أن تقسيم المياه وهذا الذي عليه عامة المذاهب إلى طهور وطاهر ونجس تقسيم فيه نظر، وأن الصواب أن الماء ينقسم إلى قسمين فحسب، طهور ونجس فقط. فإذا لم يتنجس الماء وظل تحت اسم الماء، أما إذا خرج من اسم الماء المطلق إلى شيء آخر كما قلنا طبخت فيه شيئا فصار حساء، أضفت إليه زعفران أضفت إليه وردا فصار ماء ورد أو ماء زعفران، هنا نقول لا لا يجوز. لماذا؟ خرج من اسم الماء المطلق. لكن طالما أنك تقول عنه هذا ماء ويقول عنه أهل العربية أن هذا ماء ولم يتنجس، فإنه وإن خالطه غيره وإن استعمله أحد في طهارة واجبة أو غير واجبة فإنه يجوز التطهر به. ويشهد لذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة زوجته رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تغتسل بالماء فيكون هذا ماء مستعملا، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ منه. حتى جاء في بعض الروايات أنها قالت يا رسول الله إني كنت جنبا، أي أنها اغتسلت من جنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، ويتوضأ منه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى أن الماء ينقسم إلى طهور وإلى نجس. ولكن أيضا نكرر، يجب أن تعرف المذهب أن الماء عند الحنابلة وعند الشافعية وعند الحنفية ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس، وأن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأن الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، تستعمله في طعامك وشرابك لكن لا ترفع به حدثا ولا تزيل به خبثا، وأن النجس هو ما وقع فيه النجاسة وتغير وهذا لا يجوز استعماله بل يراق. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. هذه مسألة مهمة وتنبني على قاعدة عظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة من قواعد الفقه الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. رجل عنده ماء وهو متيقن أن هذا الماء طاهر، ثم طرأ عليه شك هل وقعت فيه نجاسة أم لا، فنقول له ما يقينك؟ فيقول الطهارة. ونقول ما شكك؟ يقول النجاسة. فنقول العمل والبناء على اليقين، هذا الماء طاهر. طيب نعكس الصورة، رجل عنده ماء أيقن بنجاسته ثم شك هل أضاف إليه ماء حتى صار كثيرا وتطهر أو نزح منه هذه النجاسة أم لا، نقول ما يقينك؟ النجاسة. وما شكك؟ الطهارة. فبني على اليقين وهي النجاسة. إذن فالبناء على اليقين، إذا شككت في أمر فبني على ما أنت متيقن فيه، وهذا معنى في كتاب الطهارة، وسيأتينا في باب الصلاة وسيأتينا في باب الحج قاعدة عامة كبيرة، البناء على اليقين واليقين لا يزول بالشك. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. كذلك لها تعلق بهذا الباب، وهي مسألة أن الإنسان قد يوقن أن نجاسة قد أصابت شيئا من بدنه أو من ثوبه، ولكنه لا يعرف مكانها على وجه التحديد. هو يعلم أن ثم نجاسة أصابت قدمه أو أصابت طرف ثوبه، هو يوقن. ونضع خطوطا تحت قوله يوقن، باب الشك لا يصلح، يجب أن يوقن، أن يشعر بذلك بحواسه أن النجاسة قد أصابت شيئا من بدنه شيئا من ثوبه، لكنه لا يعرف المكان بالتحديد. فماذا يفعل؟ يغسل من بدنه أو من ثوبه لا يوقن أنه قد طال النجاسة. مثلا أصابت النجاسة ويعلم أنها أصابت طرف الثوب، فيغسل طرف ثوبه مثلا مقدمه أو مؤخره بما يضمن أن الماء قد طال مكان النجاسة، فلا يكتفي بشيء يسير يظل معه احتمال بقاء النجاسة، وأيضا لا يتوسع في الباب فيغسل الثوب كاملا، لكن يغسل المكان الذي يظن أنه بذلك يستوعب مكان النجاسة. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. نعم، الآن مسألة مهمة وتنبني على ترجيحين ذكرناهما، هذه المسألة والتي بعدها. يقول لو أن شخصا عنده وعاءان من ماء، أما الوعاء الأول ففيه ماء طاهر والوعاء الثاني فيه ماء نجس، واشتبه عليه الأمر، فما عاد يعرف أين الوعاء الطاهر وأين الوعاء النجس، ماذا يفعل؟ قال المصنف وهو المذهب أنه يتركهما ويتيمم. لماذا؟ لأنه لا يدري أين النجس، فأي ماء توضأ أو اغتسل به فربما كان هو النجس فلا تصح صلاته ولا يكون متوضئا، فوجب أن يتركهما وأن يتيمم. طيب، هذا على المذهب صحيح، لكن هل على ما رجحناه يستقيم؟ لا. الماء النجس على ما ذكرنا لا يمكن إلا أن يكون متغير، لأن الماء لا ينجس إلا تغير على الظاهر، فإذا كان كذلك فلا يمكن الاشتباه، بل يسهل التمييز، لأنك تشعر أن الماء تغير من طعم أو لون أو رائحة. إذن فهذه المسألة واردة على أصحاب المذهب غير واردة على القول الصحيح. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبه الثياب طاهرة. نعم، وهذه مسألة أخرى، وهي اشتباه طهور بطاهر، عنده ماء طهور باقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وعنده ماء طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، واشتبه عليه الأمر فلم يدري أيهما هو الطهور وأيهما الطاهر، فماذا يفعل؟ قال يتوضأ وضوءا واحدا من كليهما. كيف؟ يأخذ غرفة من هذا فيتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة من هذا فيتوضأ ويستنشق، ثم غرفة من هذا فيغسل وجهه، وغرفة من هذا ويغسل وجهه، إلى أن ينتهي من وضوئه. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه بذلك يقينا سيصيب الماء الطهور ويكون قد توضأ به بنية صحيحة مضت فيها أو مضى فيها الوضوء. طيب، هذا على المذهب يستقيم. هل يستقيم على الراجح؟ لماذا؟ لأننا لا نقول أنه لا قسم أصلا يسمى بالطاهر أتاب، بل إما أن يكون طهورا طاهرا وإما أن يكون نجسا، لا قسم ثالث. إذن فهذه المسألة أيضا غير واردة على القول الراجح. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النبي وزاد صلاة. هذه تحتاج منكم تأمل. رجل عنده خمسة أثواب وأيقن أن ثوبين منهما قد أصابته نجاسة وثلاثة بقيت طاهرة، لكن اشتبه عليه الأمر فلم يدري ما الذي أصابته النجاسة وما الذي بقي طاهرا، كان يضع الأثواب ثم وقع عليها شيء وتركها ونسيها وما عاد يرى أثرا، ماذا يفعل الآن؟ ليس عنده إلا هذه الأثواب وحضر وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ قالوا يصلي في كل ثوب صلاة بعدد الأثواب النجسة ثم يزيد صلاة في ثوب بعدها. بمعنى عنده خمسة أثواب، تنجس اثنان وبقي ثلاثة، فماذا يفعل؟ يصلي صلاتين، يصلي مرتين في ثوبين نفس الصلاة يعيدها ثم يزيد ثالثا، فلما يزيد على عدد الأثواب النجسة بصلاة يقينا قد صلى صلاة في ثوب طاهر. وصلت؟ طيب، إذا كان الرجل عنده ثوبان نجسان وثوبان طاهران، لو أنه صلى ثلاث صلوات صيام، لكن المقصد عنده ثلاثة وعنده أربعة أثواب، ثوبان طاهران وثوبان نجسان، لو أنه صلى ثلاث صلوات في ثلاثة أثواب، هل يمكن أن يكون في هذه الثلاث أنه صلى بثوب طاهر؟ يقين. لماذا؟ لأنه زاد على عدد الأثواب النجسة بواحدة، فيقينا قد أصاب صلاة بثوب طاهر، وهكذا. طبعا بلاؤه يكون شديدا لو كانت الأثواب كثيرة، فعليه أن يصلي بعدد الأثواب النجسة ثم يزيد صلاة. هذا البلاء. ولا الشافعي أبو حنيفة اختاره شيخ الإسلام إلى أن الواجب عليه أن يتحرى ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويصلي صلاة واحدة في ثوب واحد. قالوا لأن الله لم يفرض علينا إعادة الصلاة الواحدة إلا لترك واجب أو فعل محرم، وربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن تعاد الصلاة بغير دليل فهذا أمر فيه نظر، ونرجو أن هذا هو الراجح إن شاء الله. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة ولوغ أو مسألة ولوغ الكلب في الإناء. الولوغ مصدر لولغ يلغ ولوغا، وهو أن يحرك الكلب لسانه في الإناء أو الطعام أو الشراب وإن لم يشرب، مجرد وضعه بمثاله فيه وتحريكه هذا يسمى ولوغا. والكلب طهارته أو والكلب نجاسته مغلظة، ودليل ذلك ما رواه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب. فتغسل نجاسة الكلب سبع مرات، ولا يكون ذلك إلا في الإناء. الولوغ لا يكون إلا في الإناء، ولا يغسل سبعا إلا الإناء. بمعنى إذا جاء الكلب فلعق رجلك أو ثوبك فلا يغسل سبعا، لأن التعفير بالتراب والغسل سبعا ما جاء إلا في الإناء فحسب، وهذا هو الراجح. وقد أثبتوا في أبواب الطب في هذه الأيام أن في الكلب من بعض الميكروبات وغيرها ما لا يزول إلا بالتراب، ولكن هنا ذكر مع الكلب الخنزير، فهل يقاس الخنزير على الكلب؟ الذي عليه الجمهور أنه يقاس عليه، وأن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا، ولكن الذي يظهر أن ذلك غير متجه، لأن النص جاء على الكلب فحسب، فلا يقاس عليه غيره بل هو مقصود به. إذن فهذه المسألة مسألة قياس الخنزير على الكلب قد قاسها جماعة من الفقهاء، وقول الجمهور أن نجاسة الخنزير تغسل سبعا، وذكرنا أن الراجح أن الخنزير لا يقاس على الكلب، فإن النص جاء باختصاص الكلب دون سائر الحيوانات فلا يقاس عليه غيره. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. نعم، إذن هو بيّن أن نجاسة الكلب وحدها أو نجاسة الكلب والخنزير وحدهما تغسل سبعا. طيب ما دون ذلك من النجاسات؟ قال يكتفى بأن تغسل ثلاث مرات. استدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا. قالوا: إذا هذه الثلاثة هي التي تطهر النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وفي هذا الاستدلال نظر، فليس في الحديث أن غسل اليدين من نجاسة، فإن اليدين لم يثبت تنجسهما بشيء، بل الأمر بالغسل هنا من باب التنظف ولا يثبت أنه من نجاسة. إذن فهذا الاستدلال لا يستقيم. وإذا تحديد غسل سائر النجاسات بثلاث لا دليل عليه، ولذلك في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن النجاسة تزال بأي عدد كان، فإن أزيلت بواحدة وكفى، بثنتين كفى، بثلاث كفى، بعشر كفى، فالمقصد أن تزال عين النجاسة وأثرها بأي عدد من المرات، من مرة لو زالت كفي الأمر، لو احتاجت إلى زيادة إلى 20 مرة نزيد. وما دليل على التحديد بثمانة؟ وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صبوا على بول الأعرابي جنوبا من ماء. هذا القسم الثالث من أقسام إزالة النجاسة. ذكرنا الآن 3 أنواع: أن تكون النجاسة نجاسة كلب أو خنزير، أن تكون النجاسة غير ذلك، أن تكون النجاسة على الأرض. 3 أحوال. فمع الكلب والخنزير على المذهب تغسل 7، وما دون ذلك من النجاسات على غير الأرض تغسل 3. فإذا كانت النجاسة على الأرض تغسل مرة واحدة بأن يصب عليها الماء صبا، لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجده أعرابي فبات في طائفة المسجد في جهة من جهة المسجد، فقام الصحابة رضي الله عنهم يزجرونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي لا تزرموه. فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه المساجد كنا بذلك. ثم أمر بذنوب من ماء، والذنوب هو الجلد، فأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه أي صب عليه وكفى، ولا يحتاج الأمر لا إلى نقل التراب في المسجد ولا إلى حفره ولا إلى شيء. تصب النار فوق مكان النجاسة بحيث يغمره وبذلك يغمر المكان، وهذا واضح والدليل ينصره. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النصف. هذه مسألة أخرى، وهي أن الصبي الصغير، هذه مسألة فيها شرطان: أن يكون صبيا صغيرا ذكرا، الثانية لم يأكل الطعام، لا يدخل جوفه إلا لبن أمه، لا يرضع إلا من أمه. فإذا كان صبيا ذكرا لا يأكل الطعام، فهنا إذا بال على الثوب لا يحتاج الأمر إلا إلى النطح. وما النطح؟ النطح هو رش الماء وصبه على المكان، لا يحتاج إلى الغسل. عندنا نطح وعندنا غسل، ما الفرق بينهما؟ النطح رش الماء ووضعه على مكان النجاسة فحسب، الغسل يحتاج إلى أن يتخلل الماء مكان الثوب وأن يصب عليه وأن يجري فيه وأن قد يحتاج إلى شيء من الدلك ومن الفرك، هذا هو الغسل فهو أشد. أما النطح مجرد صب الماء على المكان فحسب. فبول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالنطح. فإذا اختل أحد الشرطين، يعني لم يكن ذكرا، كانت جارية، كانت بنتا، أو كان يأكل الطعام، فهنا يجب الغسل ولا يجزئ النطح. والدليل ما روته عائشة رضي الله عنها عن أم محصن الأسدية أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال عليه، فأتى بماء فوضحه على ثوبه ولم يغسل، والحديث في الصحيح. وكذلك النبي ويعفى عن يسير. نعم، النبي أو النبي فيه ضبطان بتشديد الياء وبعدم تشديدها. ما يخرج من ذكر الرجل 4 أشياء: واحد طاهر و4 نجسة أو 3 نجسة. فأما الطاهر فهو المني، وهو سائل أبيض غليظ يخرج بدفق وشكر، وهذا طاهر وهو أصل خلقة الإنسان، ولكنه يوجب الغسل وفيه الجنابة الكبرى. أما البول فهو ما يخرج من الإنسان، وهي الفضلات والأملاح التي تخرج من جسده، وهذا نجس ويجب أن يغسل مكانه. ويورث الحدث الأصغر ويوجب الوضوء. الثالث المذي أو المذي، وهو سائل شفاف لزج يخرج عند إثارة الشهوة، وهذا نجس ولكن نجاسته مخففة، لذلك ينضع الثوب إذا أصاب المذي الثوب ويغسل الذكر لتبريد الشهوة، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرسل المقداد بن الأسود فقال إني كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأن فاطمة زوجة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته. قال فأرسلت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، فهذا الذي فيه. أما ما أصاب الثوب فإنه ينضح، الدليل يعني قلنا نجس. طيب كيف تقولون نجس وكيف ينضح؟ نقول الدليل ما رواه الترمذي من حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه، ولعله غير المغيرة أذكر الآن لكن تراجع، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ما يلقاه من المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انضح أثره ولا تغسله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف، لأن هذا يحصل للإنسان أو لبعض الناس كثيرا فتكون فيه مشقة شديدة، حتى جاء في بعض طرق حديث علي لأنه كان يتوضأ من المذي قال اغتسلت حتى تشقق ظهري من كثرة ما يغتسل من كثرة ما يصيب الأمر، أدى ذلك إلى أن تضرر جلده فتشقق من كثرة الماء. فلأن هذا الأمر يحصل كثيرا فجاء الشرع بتخفيفه وتيسيره على الناس بأن جعل فيه النضح دون الغسل ويعفى عن يسيره، بمعنى أنه إذا كان شيئا يسيرا وأصاب ثوب الإنسان أو أنه ما رأه فاحشا في ثوبه وكان قد صلى هذا معفو عنه، لكن إذا كان شيئا ظاهرا أو كثيرا فإن هذا يجب فيه النضح، وإذا صلى به فإنه يجب أن يتوضأ ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من الخيط والصديد ونحوه وهو ما لا يبخش في النفس. نسينا القسم الرابع. القسم الرابع هو الودي، وهو سائل شفاف يخرج من الإنسان عقب أن يبوش. فبعض الناس إذا انتهى من لوجه فربما خرجت منه قطرة بعد أن ينتهي، فهذا يسمى الودي وهو أيضا نجس، وهذا يجب فيه الغسل ويجب فيه الوضوء، فهذا ليس معفوا عن يسيره ولا مخففا في نجاسته، هذا يجب أن يغسل من الثوب ما أصابه وفيه الوضوء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه كما أنه يعفى عن يسيره فيعفى عن يسير الدم. الدم معاشر الإخوة إذا خرج من البدن صار نجسا، وقد حكى غير واحد بإجماع على نجاسته. وعندنا في مسألة الدم مسألتان، مسألة الوضوء منه ومسألة نجاسته، أما نجاسته فمحل إجماع، أما الوضوء منه فهذا الذي حصل فيه خلاف، هل يتوضأ منه أم لا؟ ومسألة الوضوء منه ستأتي في نواقض الوضوء ونؤجل ذكرها إلى حين. أما مسألة نجاسته أو أما مسألة نجاسته فواضحة، لكن إذا كان الخارج من الإنسان قليلا، جرح الإنسان في بدنه في إصبعه فخرج منه شيء يسير من الدم، أو أصاب هذا الجرح شيئا من ثوبه، هل نقول له يجب الغسل؟ الجواب لا، يعفى عن يسيره. وكذلك ما يلحق ذلك، ما قد يكون في جرح الإنسان إذا طال من قيح أو صديد أو غير ذلك، كل ذلك نجس. فإذا كان منه شيء يسير فأصاب ثوبه أصاب شيئا من بدنه، نقول له هذا لا يجب فيه الغسل. طيب أنتم تقولون اليسير، ما ضابط اليسير؟ فجاء أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو ما لا يفحش في النفس، فجعل مرد ذلك إلى روح النفس، الشيء اليسير هو ما لا تستفحشه نفسك، شيء يسير لا تبالي به. أما إذا فحش في النفس وكثر فلا يأتي إنسان إلى دم يقطر من دم من يده أو من جرحه قطرا ثم يقول هذا يسير، لا، نقول هو ماذا يفحش في النفس في نفوس عامة الناس، شيء يسير الذي يجرح به الإنسان وقد لا يبالي به أصلا، فهذا مفهوم. إذن فمفهوم اليسير هو ما لا يفحش في النفس، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه واعتمده الإمام أحمد وغير واحد من الأئمة. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، هذه آخر مسألة ثانية في الباب، مني الآدمي، وهذا الذي قدمناه. هناك من قال من أهل العلم إن مني الآدمي نجس، وقاسوه على ما يخرج من الإنسان من بول ومذي ودي، فقالوا يخرج من نفس المخرج فله نفس الحكم. والصحيح الموافق للأدلة والموافق للفطرة أن المني طاهر، أولا لأن الإنسان في بدنه طاهر، ولو كان أصله نجسا لكان نجسا. الإنسان طاهر أم نجس؟ طاهر البدن. ولو كان أصل الإنسان الذي هو مني نجسا لكان الإنسان في نفسه نجسا، وربنا يقول لقد كفرنا بني آدم. الأمر الثاني ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كنت أفركه أي المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا ثم يصلي فيه، لو كان نجسا لما اكتفت بالفرق وإنما لغسلته. واضحة؟ واضح بسم الله. عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ قالت لقد كنت أفركه، وفي رواية أحكه بظفري من ثوبه عليه الصلاة والسلام ثم يصلي فيه، ما غسلته. ولو كان المني نجسا لوجب الغسل، فهذا يدل على أنه طاهر، وإنما كانت تفعل ذلك تنظفا حتى ينظف الثوب، فهذا يدل على أن المني طاهر وأنه ليس بنجس، وهذا هو الراجح. وبول ما يؤكل لحمه طاهر كذلك، كل ما يؤكل لحمه من بقر وغنم وإبل فإن أبوالها تكون طاهرة. والدليل ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من العرنيين جاءوا إلى المدينة فاجتووا منها، مرضوا من جوها، فلما مرضت أجسامهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بلقاح بإبل له من إبل الصدقة، فيقيموا فيها خارج المدينة، يقيموا عندها، وقال فاشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كانت نجسة لما جاز أن يشربوا من أبوالها. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجعل ذلك دواء لهم علمنا أنها طاهرة، وهذا فيما يؤكل لحمه فحسب. وأما ما لا يؤكل لحمه ولو كان طاهرا فإنه الجرد طاهرة ليست نجسة، كما جاء في حديث كعب بن مالك أنها قال إنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. فالهرة في نفسها ليست نجسة، بولها نجس. لماذا؟ ليست مأكولة اللحم، فطهارة البول مردها إلى إلى جواز أكل لحم هذه الدابة، فإن كانت مأكولة اللحم فإن بولها طاهر، وإن لم تكن كذلك فإن بولها نجس. وبذلك ينتهي الكلام على باب المياه. ويوم الأربعاء إن شاء الله تعالى بعد المغرب نبدأ فيه كتاب الآنية، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا وإياكم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.